ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، وقفنا عند قول المؤلف: باب اختلاف الأبنية في الحرف الواحد لاختلاف المعاني. قالوا: رجل مبطن إذا كان خميص البطن، مبطن يعني خميص البطن، وبطين مبطن خميص، بطين عظيم البطن، ومبطون إذا كان عليل البطن، به علة ببطنه فيقال مبطون، والمبطون شهيد، وبطن إذا كان منهوما نهما، ومبطان إذا ضخم بطنه من كثرة ما يأكل، ورجل مظهر إذا كان شديد الظهر، ورجل ظهر إذا اشتكى ظهره، مثل فقر إذا اشتكى فقاره. قال طرفه: وإذا تلسنني ألسنها، وإذا تلسنني ألسنها، إنني لست بموهون فقر. ورجل مصدر شديد الصدر، ومصدور يشتكي صدره، ومنه قول القائل: لا بد للمصدور من أن ينفث إذا ثقل صدره، اشتكى صدره. والنحض الكثير اللحم، والنحيض الذي قد ذهب لحمه. قال الفراء: هذا رجل تمري إذا كان يحب أكل التمر، وإن كان يبيعه فهو تمار، فإن كثر عنده التمر وليس بتاجر فهو متمر، وإذا أطعمه الناس فهو تامر. ومنه قول الحطيئة: وغررتني وزعمت أنك لابن، بالصيف تامر عندك تمر ولبن، تسقي الناس اللبن وتطعمهم التمر. وغيره يقول: لابن ذو لبن وتامر ذو تمر. قال: وتقول: هذا رجل شحم لحم إذا كان قارما إلى الشحم واللحم ويشتهيهما، فإذا كان يبيعهما قلت شحام ولحام، فإن كثر عنده قلت مشحم ملحم، فإن أطعمهما الناس قلت شاحم لاحم، فإن كثر اللحم والشحم على جسمه قلت لحيم شحيم، فإن كان مرزوقا من الصيد مطعما له قلت رجل ملحم. وتقول: رجل ملبن وقوم ملبنون إذا كثر عندهم اللبن، ورجل لبن إذا كان يعام إلى اللبن، ومحض إذا كان يحب المحض وهو الحليب، ورجل لابن يسقي الناس اللبن، يقال هو يلبن جيرانه. ورجل ملبون وقوم ملبونون إذا ظهر منهم سفه وجهل يصيبهم من شرب اللبن كما يصيب شراب النبيذ. وهذا رجل مستلبن، أي يطلب لعياله أو لضيفانه لبنا. سن التاء. وطعام مسمون إذا لت بالسمن أو جعل فيه يقال سمنته أسمنه، وسمنت القوم إذا جعلت أدمهم السمن، وسمنتهم إذا أنت زودتهم السمن، وجاءوا يستسمنون أي يستوهبون السمن. وطعام مزيت ومزيوت إذا لت بالزيت أو جعل فيه، وقد زدته أزيته زيتا، وزدت القوم أي جعلت أدمهم الزيت، وزيتهم إذا زودتهم الزيت، وجاءوا يستزيتون أي يستوهبون الزيت. ومثله: عسلت الطعام والقوم، إلا أنك تقول أعسله وأعسله جميعا. وطعام معسول وقوم معسولون، وعسلتهم وجاءوا يستعسلون. وبعير غاض يأكل الغضى، وبعير غاض إذا اشتكى عن أكل الغضى، وإذا نسبته إلى الغضى قلت غضوي. وبعير غاضه يأكل عاضه يأكل العضاه، وبعير عاضه يأكل العضاه، وهو عضه يشتكي عن أكل العضاه، وإذا نسبته إلى العضاه قلت عضاهي، وإذا نسبت إلى واحدة العضاه وهي عضة قلت عضاهي. وبعير حامض يأكل الحمض، وهارم يأكل الهرم وهو ضرب من الحمض، وآرك يأكل الأراك، وعاشب يأكل العشب. ومن البقل بعير مبتقل ومتبقل إذا كان يأكل البقل، وأرض عضيهة وأرض حميضة إذا كانت كثيرة العضاه والحمض. ويقال امرأة مثآم مثل مفعال إذا كان من عادتها، أو متآم، الأصل متآم، إذا كان من عادتها أن تلد كل مرة توأمين، فإن أردت أنها وضعت اثنين في بطن قلت متئم. وكذلك مذكار ومذكر، ومحماق إذا كان من عادتها أن تلد الحمق، ومحمق إذا ولدت أحمق، وامرأة مئنات ومؤنث كانت تلد النساء الإناث، ومفعال يكون لمن دام منه الشيء أو جرى على عادته. تقول رجل مضحاك ومهذار ومطلاق إذا كان مديما للضحك والهذر والطلاق. وكذلك ما كان على فعيل فهو مكسور الأول لا يفتح منه شيء، وهو لمن دام منه الفعل، نحو رجل سكير كثير السكر، وخمير كثير الشرب للخمر، وفخير كثير الفخر، وعشيق كثير العشق، وسكيت دائم السكوت، وظليل وصريع وظليم، ومثل ذلك كثير. ولا يقال لمن فعل الشيء مرة أو اثنتين حتى يكثر منه أو يكون له عادة. وكذلك كل اسم يكون على فعول نحو قتول للرجال وضروب بالسيف، أو على فعال نحو قتال وضراب، المبالغة. قال أبو زيد يقال رجل مقطع إذا لم يرد النساء ولم ينتشر. رجل مقطع يقال منه قد أقطع الرجل إقطاعا، ويقال للرجل الغريب مقطع عن أهله يقال منه قد أقطع عنهم إقطاعا. ورجل مقطع أيضا وهو الذي يفرض لنظرائه ويترك هو. ورجل مقطع بكسر الطاء وهو الذي انقطعت حجته يقال أقطع الرجل إذا بكتوه بالحق فلم يجب. ورجل مقطوع به إذا قطع عليه الطريق يقال قطع بفلان قطعا. ورجل منقطع به إذا عجز عن سفره من نفقة ذهبت أو راحلة قامت عليه أو ضلت له يقال منه انقطع به انقطاعا. وقال غير واحد فقت السهم أفوقه إذا كسرت فوقه، وهو سهم مفوق، وفوقته تفويقا عملت له فوقا وهو سهم مفوق، وأفقت السهم وبالسهم وهو سهم مفاق ومفاق به إذا وضعته في الوتر لترمي به. ويقال أيضا أوفقت السهم وبالسهم في هذا المعنى فهو موفق وموفق به، وانفاق السهم فهو منفاق إذا انشق فوقه. قالوا وكل حرف كان على فعلة وهو وصف فهو للفاعل، نحو هذرة ونكحة وطلقة وسخرة إذا كان مهذارا نكاحا مطلاقا ساخرا من الناس. فإن سكنت العين من فعلة وهو وصف فهو للمفعول به تقول رجل لعنة أي يلعنه الناس، فإن كان هو يلعن الناس قلت لعانه. ورجل سبه أي يسبه الناس، فإن كان هو يسب الناس قلت سبابه. وكذلك هزأة وهزأة، وسخرة يسخر به الناس، وسخر يسخر من الناس، وضحكة يضحك عليه الناس، وضحكة يضحك على الناس، وخدعة يخدعه الناس، وخدعة يخدعه الناس. قال باب المصادر المختلفة عن الصدر الواحد. قال وجدت في الغضب موجدة، ووجدت في الحزن وجدا، ووجدت الشيء وجدانا ووجودا، وافتكر فلان بعد وجد. وجدت في الغضب موجدة يعني وجدت شيئا عظيما، ووجدت في الحزن وجدا كذلك من الحزن، ووجدت الشيء وهذا من الوجدان، وجدانا ووجودا، وافتقر فلان بعد وجد يعني بعد غنى، ووجب القلب وجيبا، ووجبت الشمس وجوبا، ووجب البيع جبة، وجب يعني نفذ البيع، ووجب القلب وجيبا من الحزن، ووجبت الشمس من السقوط، وغلت القدر غليا وغليانا، وغلوت في القول غلوا غلو زيادة، وغلى السعر غلاء، وغلوت بالسهم غلوا، وكل بصره وكل بصره كلة وكلولا، وكذلك اللسان وكل السيف كلة إذا لم يقطع، وكل من الإعياء يكل كلالا، وبرأت من المرض برءا، وبرأ الله الخلق يبرأهم برءا، وبريت القلم أبريه بريا، ونحل جسمه ينحل نحولا، ونحلته من العطية أنحله نحلا، ونحلته القول أنحله نحلا، وأويت له مأوية وإية أي رحمته، وأويت إلى بني فلان آوي أويا، وآويت فلانا إواء. عثر في ثوبه يعثر عثارا، وعثر عليهم يعثر عثرا وعثورا، وأعثرت فلانا على القوم من قول الله عز وجل وكذلك أعثرنا عليهم، ووقعت في العمل وقوعا، ووقعت في الناس وقيعة، وسكرت الريح سكورا أي سكنت بعد الهبوب، وسكرت البثق أسكره سكرا إذا سددته، وسكر الرجل يسكر سكرا وسكرا، وعبر الرؤيا يعبرها عبارة، وعبر النهر يعبره عبورا، وعبر الرجل يعبر عبرا إذا استعبر، والعبر سخنة العين يقال لأمه العبر، وجاد له بالمال جودا، وجاد المطر يجود جودا، وجاد عمله يجود جودة، وفرس جواد بين الجودة والجودة، وضويت إليه فأنا أضوي ضويا، وروى أبو زيد ضويت إليه ضيا إذا أويت إليه، وضويت من الهزال فأنا أضوى ضوا، وغار الماء يغور غورا، وغارت عينه تغور غؤورا، وغار على أهله يغار غيرة، وغار أهله بمعنى مارهم يغيرهم غيارا، وغار الرجل يغور غورا إذا أتى الغور، وأنجد بالألف، وغارني الرجل يغيرني ويغورني إذا أعطاك الدية غيرة وجمعها غير، قبلت العين تقبل قبلا، وقبل الهدية قبولا بفتح القاف، وقبلت المرأة القابلة قباله، تلوت القرآن فأنا أتلوه تلاوة، وتلوت الرجل تبعته فأنا أتلوه تلوا، وتليت لي من حقي تلية وتلاوة أي بقيت بقية، وفرقت الحب أفرقه فركا، وفركت المرأة زوجها تفرقه فركا يعني كرهته وغادرته، ولبست عليه الأمر إذا شبهت عليه، فأنا ألبس لبسا، ولبست ثوبي فأنا ألبس لبسا، وخطبت المرأة خطبة حسنة، وخطبت على المنبر خطبة، وحميت المريض أحميه حمية وحموة، وحميت القوم حماية أي نصرتهم ومنعت من ظلمهم، وحميت الحمى حميا إذا منعت منه، فأما أحميت المكان بالألف فجعلته حما، وقد حميت من الأنفة حمية ومحمية ومحمية، وشب الغلام يشب شبابا، وشب الفرس يشب ويشب شبابا وشبيبا، وشببت النار فأنا أشبها شبا وشبوبا، بلوته أبلوه بلوا إذا جربته، وبلاه الله يبلوه بلاء إذا أصابه ببلاء، يقال اللهم لا تبلنا إلا بالتي هي أحسن، وأبله الله يبليه إبلاء حسنا، وقال زهير جزى الله بالإحسان ما فعل بكم فأبلاهما خير البلاء الذي يبلو، أراد الذي يختبر به عباده، وبلي الثوب بلاء مفتوح الأول ممدود، وبلا مكسور الأول مقصور، نزعت الشيء من موضعه نزعا، ونزعت عن الشيء نزوعا إذا كففت عنه، ونازعت إلى أهلي نزاعا ومنازعة، وحفيت الدابة تحفى حفا إذا رق حافرها، وحفي فلان يحفى حفية وحفوة وحفاية فهو حاف، والأول حف، والأنثى حفية مخففة الياء، وقد حفي فلان بفلان حفاوة وحفاوة إذا عني به وبره، وحالت القوس تحول حولا، وكذلك حال عن العهد يحول حولا، وحالت الناقة تحول حيالا، وحل بالمكان يحل حلولا، وحل لك الشيء يحل حلا، وحل العقد يحله حلا، وحد الأرض يحدها حد من الحدود، وكذلك حده إذا جلده الحد، وحد يحد حدا وحدة إذا أصابته عجلة، وجمت البئر تجم جموما، وجمت البئر تجم جموما يعني كثر ماؤها، وجم الفرس يجم جماما، وهبت الريح تهب هبوبا وهبيبا، وهب من نومه يهب هبا وهبوبا، وهبت التيس يهب هبيبا وهبابا، وهداه الله في الدين هدى، وهداه الطريق هداية، وهدى العروس إلى زوجها هداء، وبغت المرأة تبغي بغاء، وبغيت الشيء بغاء وبغية، وبغيت على القوم بغيا، وصفرت عن وجهه أسفر صفرا، وصفرت أنا صفورا، وصفرت بينهم سفارة من السفير، وأصفر وجهي يسفر إسفارا إذا أشرق، ورأيت في المنام رؤيا، ورأيت في الفقه رأيا، ورأيت الرجل رؤية، وبطل الأجير يبطل بطالة، وبطل الشيء يبطل بطلا وبطلانا، وهو بطل بين البطولة، وزلت الدراهم تزل زلولا، وزللت في الطين أزل زللا، وزللت أيضا أزل زليلا، وعفت الطير أعيفها عيافة، زجرتها وعافت الطير تعيف وعيفا إذا حامت على الماء، وعاف الرجل الطعام يعافه عيافا إذا كرهه، وحسبت الشيء بمعنى ظننت حسبانا، وحسبت الحساب حسبانا، قال الله عز وجل: الشمس والقمر بحسبان أي بحساب، وفاح الطيب يفوح فوحا، وفاحت الشجة تفيح فيحا بالدم، وكبى الفرس يكبو كبوا، وكبى الزند يكبو قبوا إذا لم يوري، وقنع يقنع قناعة إذا رضي، وقنع يقنع قنوعا إذا سأل، ومنه أطعم القانع يعني السائل الذي يقنع ولا يتعرض للسؤال، والمعتر الذي يتعرض للسؤال، ورضع الصبي يرضع، ورضع يرضع رضاعا ورضاعا، ورضع الرجل يرضع رضاعة إذا لؤم، من قولك لئيم راضع، والأصل فيهما واحد، لأن أصل قولهم لئيم راضع أنه يرضع الإبل والغنم ولا يحلبها كي لا يسمع صوت الحلب، ثم قيل لكل لئيم إذا وكد لؤمه راضع، فانتقل عن حد الفعل إلى مذهب الطبائع والأخلاق، فقيل رضع كما قيل لؤم وجبن وشجع وظرف، وكذلك أكثر هذه الحروف إذا أنت رجعت إلى أصولها وجدتها من موضع واحد، وفرق بين مصادرها وبين بعض أفاعيلها ليكون لكل معنى لفظ غير لفظ الآخر، وبعد فلان يبعد بعدا، وبعد بكسر العين يبعد بعدا إذا هلك، من قول الله عز وجل: كما بعدت ثمود، وبعد أيضا، وعرضت له الغول تعرض عرضا، وغيرها عرض يعرض عرضا، وضرب الفحل الناقة يضربها ضرابا، وضرب العرق يضرب ضربانا، وضرب الرجل في الأرض إذا خرج يطلب الرزق ضربا، ولوى يده يلويها ليا، ولواه بدينه يلويه ليانا إذا مطله، وقر يقر قرارا إذا سكن، وقر يومنا يقر وقرا، وحر يومنا يحر حرارة وحر، وقرت عيني به تقر وتقر قرة وقرورا، ونفر القوم في الأمر ينفرون نفورا، ونفر الحاج نفرا، ونفرت الدابة تنفر نفارا، ونفق البيع ينفق نفاقا، ونفقت الدابة إذا ماتت تنفق نفوقا، وجلوت السيف أجلوه جلاء، وجلوت العروس جلوة، وجلوت بصري بالكحل جلوا، وخطر ببالي خطورا، وخطر في مشيته خطرانا، وخطر البعير بذنبه خطرا وخطيرا، وطاف حول الشيء يطوف طوفا، وطاف الخيال يطيف طيفا، والطاف يطاف الطيافا إذا قضى حاجته، وأطاف به يطيف إطافة إذا ألم به، وعجزت عن الشيء أعجز عجزا ومعجزة، وعجزت المرأة تعجز عجزا وعجزا إذا عظمت عجيزتها، وعجزت تعجز تعجيزا إذا صارت عجوزا، وحسر يحصر حسرا من الحسرة، وحسر من عن ذراعيه يحسر حسرا كشفهما، وقطعت الحبل قطعا، وقطع رحمه قطيعة، وقطعت الطير قطوعا. ومن المصادر التي لا أفعال لها رجل بين الرجولة والرجولية، وراجل بين الرجلة، فارس على الدابة بين الفروسة والفروسية، وفارس بالعين بين الفراسة، ورجل غمر أي سخي بين الغمورة، من قوم غمار وغمور، وكذلك ماء غمر، ورجل غمر وغمر أي غير مجرب بين الغمارة، من قوم أغمار، وكلبة صارف بينة الصروف، وناقة صروف بينة الصريف، وامرأة حصان بينة الحصانة والحصن، وفرس حصان بين التحصين والتحصن، وحافر وقاح بين الوقاحة والوقح والقحة، ورجل وقاح الوجه بين القحة والقحة والوقاحة، ورجل هجين بين الهجونة، وامرأة هجان بينة الهجانة، وفرس هجين بين الهجنة، وجارية بينة الجراء والجراء، وجريء بين الجراءة والجراية، وأمة بينة الأموة، وأم بينة الأمومة، وأب بين الأبوة، وأخت بينة الأخوة، وبنت بينة البنوة، وخال بين الخولة، وعم بين العمومة، ورجل صبط الشعر بين الصبوطة، وصبط الجسم بين الصباطة. ثم قال باب الأفعال: علوت في الجبل علوا، وعليت في المكارم علاء، وحليت في عيني وفي صدري تحلى حلاء، وحلى في فم الشراب يحلو حلاوة، ولهيت عن كذا فأنا ألهى إذا غفلت، ولهوت عن اللهو فأنا ألهو، وهذا شراب يحذي اللسان وهو يحذو النعل، وقلوت اللحم والبصرى، وقليت الرجل أبغضته، وفلوت المهر عن أمه فطمته، وفليت رأسه، وحنوت عليه عطفت، وحنيت العود، وحنيت ظهري، وحنوت لغة، وكبر الرجل إذا أسن، وكبر الأمر إذا عظم، وبدن الرجل يبدن بدنا، وبدانة وهو بادن إذا ضخم، وبدن الرجل إذا أسن تبدينا، ورجل بدن. قال الأسود بن يعفر: هل لشباب فات من مطلبي، أما بكاء البدن الأشيب. وقال حميد الأرقط: وكنت خلت الشيب والتبدين، والهم مما يذهل القرين، استخبينا خباءنا إذا نصبناه ودخلنا فيه، وخباءنا نصبناه، واستعم الرجل عمن إذا اتخذه عمن، هذا قول الكسائي. وقال أبو زيد: تعممت الرجل إذا دعوته عمن، وزعت الناقة عطفتها، قال ذو الرمة: وخافق الرأس فوق الرحل قلت له، زع بالزمام وجوز الليل مركوم، أي عطف الناقة بالزمام. ووزعت الناقة أي كففتها، وجاء في الحديث: من يزع الشيطان أكثر ممن يزع القرآن، ومنه الوازع في الجيش، ولا بد للناس من وزعة أي من سلطان يكفهم. وقتل الرجل بالسيف ونحوه، فإن قتله عشق النساء أو الجن فليس يقال فيه إلا اقتتلا، قال ذو الرمة: إذا ممرؤ حاولنا أن يقتتلنه بلا إحنة بين النفوس ولا ذحل، تأييت بالتجديد والقصر تحبست، قال الكميت: خذ بالديار وقوف زائر، وتأي إنك غير صاغر، يعني تحبست، تأي تحبس. وتآييت بالمد وترك التجديد تعمت، تهجدت سهرت، وهجدت نمت، وجبت القميص فقورت جيبه، وجيبته جعلت له جيبا، ونميت الحديث نقلته على جهة الإصلاح، ونميته مشددا نقلته على جهة الإفساد، وثغر الصبي إذا سقطت رواضعه، وأثغر والثغر إذا نبتت أسنانه، وثغر الرجل فهو مذغور إذا كسر ثغره. قال جرير: أيشهد مذغور علينا وقد رأى سميرة منا في ثناياه مشهدا. وعرج الرجل يعرج إذا صار أعرج، وعرج يعرج إذا أصابه شيء فخمع وليس ذاك بخلقة. وعرج في الدرجة والسلم: وضاعفت للرجل الشيء أعطيته أضعافا مثله، وأضعفته أعطيته ضعفه، وآزرني فلان عاونني، وآزرني صار لي وزيرا، ونشطت العقدة إذا عقدتها بأنشوطة، وأنشطتها حللتها، ومنه يقال كأنما أنشط من عقال فك. وأملحت القدرة إذا أكثرت ملحها، وملحتها إذا ألقيته فيها بقدر. وحمأت البئر أخرجت حمأتها، وأحمأتها جعلت فيها حمأة. وأدلى الرجل دلوه إذا ألقاها في الماء ليستقي، وإذا جذبها ليخرجها قيل دلا يدلو. وفر الأديم قطعه على جهة الإصلاح، وأفراه قطعه على جهة الإفساد. وتربت يداك افتقرت، وأطربت يداك استغنيت. وأخفيت الشيء إذا سترته، وخفيته إذا أظهرته. وقال أبو عبيدة: أخفيته في معنى خفيته إذا أظهرته. وأنصلت الرمح إذا نزعت نصله، وكان يقال لرجب منصل الأسنة، لأنهم كانوا ينزعون الأسنة فيه. ونصلته ركبت عليه النصل. وأعذرت في طلب الحاجة إذا بالغت، وعذرت مشددا إذا توانيت. وأفرط في الشيء جاوز القدر، وفرط قصر. وأقذيت العين ألقيت فيها القذى، وقذيتها أخرجت منها القذى. وأمرضت الرجل فعلت به فعلا يمرض عنه، ومرضته قمت عليه في مرضه. أعل عن الوسادة ارتفع عنها، وأعل فوق الوسادة أي سر فوقها من علوت. قصط في الجور فهو قاصط، وأقصط في العدل فهو مقصط. وأضفت الرجل أنزلته، وضفته نزلت عليه، وضيفته أنزلته منزلة الضيف. قال الله عز وجل: فأبوا أن يضيفوهما. قال أبو عبيدة: كل شيء من العذاب يقال فيه أمطرنا بالألف. قال الله تعالى: فأمطر علينا حجارة من السماء. وكل شيء من الرحمة والغيث يقال فيه مطر، وغيره يجيز مطرنا وأمطرنا في كل شيء. أدين آخذ بالدين. قال الأنصاري: أدين وما ديني عليكم بمغرم، ولكن على الشم الجلاد القراوح، يعني النخل. وأدين بالضم أعطي الدين. قال الهذلي: أدان وأنبأه الأولون بأن المدان ملي وفي. وأقصر عن الشيء نزع عنه ويقدر عليه، وقد قصر عنه إذا عجز عنه. وعدتك خيرا وشرا. قال الله عز وجل: النار وعدها الله الذين كفروا، والاسم الوعد. وأوعدتك شرا، والمصدر الإعاد، والاسم الوعيد. وتوعدتك تهددتك، وأوعدتك مواعدة لوقت. قال أبو عبيدة: الوعد والميعاد والوعيد واحد. قال الفراء: يقولون وعدته خيرا ووعدته شرا، فإذا أسقطوا الخير والشر قالوا في الخير وعدته، وفي الشر أوعدته. فإذا جاءوا بالباء قالوا أوعدته بالشر، فأثبتوا الألف. قال الراجز: أوعدني بالسجن والأداهم. قال الكسائي: وضمت اللحم عملت له وضما، وأوضمته جعلته على الوضم. وخفق النجم إذا غاب. خفق النجم يقال خفق النجم إذا غاب، وأخفق إذا تهيأ للمغيب. وكذلك خفق الطائر إذا طار، وأخفق إذا ضرب بجناحيه ليطير. ولاح النجم إذا بدا، وألاح إذا تلألأ. قال المتلمس: وقد ألاح سهيل بعدما هجع، كأنه ضرم بالكف مقبوس. وأزررت القميص جعلت له أزرارا، وزررته شددت أزراره. وأقبلت النعل جعلت له قبالا، وقبلتها شددت قباليها. وعمدت الشيء أقمته، وعمدته جعلت تحته عمدا. وأزججت الرمح جعلت له زجا، وزججت به طعنت بزجه. ده يكفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.